بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو التتمة لباب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كنا قد وقفنا على قول مؤلف فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه. عن من؟ نعم، ولهما عنه، الضمير يعود على أنس رضي الله عنه، لأنه ذكر في النص السابق عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. وهذا أيضا ولهما، يعني البخاري ومسلم، عنه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أحد الإخوة أراد أن يقرأ، وسبقا سمعت قراءته وهي لا بأس بها، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني للإيمان حلاوة لا شك، لكن مهم مثل حلاوة العسل أو حلاوة السكر، حلاوة الإيمان خاصة، مثل مثقال ذرة من إيمان. معروف أن المثقال ذرة من المادة تتكون من سالب وموجب، فمثقال ذرة من إيمان لابد أن يكون فيها نفي وإثبات لا إله إلا الله، هذا هو مثقال ذرة من إيمان. إذا كان نفيا فليس إيمانا، وإذا كان إثباتا فقط فليس إيمانا، لابد أن يكون يعني مركب من نفي وإثبات لا إله إلا الله، هذا مثقال ذرة من إيمان، من إيمان، من لبيان الجنس. فهنا أيضا للإيمان حلاوة لا شك في ذلك، لكنها لا تشبه حلاوة الماديات أو حلاوة المطعومات، إنما هي حلاوة يجدها القلب ويستأنس بها الضمير، و نعم يطمئن بها القلب. ثلاث من كنا فيه وجد بهن، أنا عندي زيادة بهن، هو أسقط بهن. شوف عندك الحديث مكتوب بهن. نعم موجود بهن. إيه لا عندي ليست مثبتة. والشيخ عمر ما عندك بهن، اكتب بهن. إيه نعم. وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب اسم كان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أي نعم. هنا جمع بين محبة الله ومحبة رسوله، لأن محبة الله ومحبة رسوله تجتمع في قدر يفوق محبة كل شيء. نعم. كما تقدم من قول عمر، أن عمر قال: لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على رسول الله. فمحبة رسول الله تتفق مع محبة الله في قدر مشترك يفوق محبة كل شيء سوى الله، يفوق كل محبة كل شيء سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت محبة الله عز وجل ليست مثل محبة الرسول، لأن محبة الرسول إنما هي تابعة لمحبة الله. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل، لأن الله شرع محبته فوق محبة النفس، وفوق محبة الولد، وفوق محبة الوالد، وفوق محبة المال، وفوق محبة كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة. نعم. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني لا يحب الشخص الآخر لا يحبه لا لدنيا ولا لنسب ولا لزمالة ولا لمواطنة ولا لأي شيء، ولكنه يحبه لله، لأن هذا الشخص يتقرب إلى الله عز وجل بما شرع، وكلما يعني التقى به ذكره بالله عز وجل، فهو يحبه لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم. أكمل. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر الحديث. نعم. يعني إلا بهذه الثلاث. إلا بهذه الثلاث. نعم يا شيخ عمر، أو الأخ ما أدري عصام حسام، ما شاء الله جعلك الله حساما على أعناق أعداء الله. لا تنظر في الكتاب وعد لي هذه الثلاث. لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أحسنت. نعم. تفضل. قوله: ولهما، أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. نعم. قوله: ثلاث، أي ثلاث خصال. نعم. قوله من كن فيه أي وجدت فيه تامة. موجدت فيه تامة. نعم. إذا بغيت تعرب وإذا بغيت تقف على حمار النحو السكون تامة. أي نعم. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق. أين؟ لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم، يعني يحسونه بقلوبهم لكن لا يحسونه بالحواس الخمس: اللسان والسمع والبصر واللمس. أي نعم. والشم. كم هي الحواس الخمس؟ اللسان، نعم، والشم، والعين، البصر، والأذن، أي نعم، الرابعة واللمس. قلنا اللمس، أعد، أظن ذكرنا اللمس. الحواس الخمس: اللمس والذوق والشم، اللمس والذوق والشم والسمع والبصر. خمس. وجهاتك كم جهات أي واحد منا؟ لا غلطان، ست. أي أمامك وخلفك ويمينك وشمالك وفوقك وتحتك. اضرب خمسة في ستة 30. يقال لما يرون شخصا يفكر ويخمس ويسدس يقولون يخمس ويسدس، يضرب أخماسا بأسداس من 30 جهة. هذه 30 هي طرق العلم، هي طرق ما يسترشد به أو ما يوحي إلى قلبه ويفهمه. يسمع، والسمع يوصل إلى الذهن إلى العقل، يرى، والبصر يوصل المعلومة إلى العقل، وهكذا الحواس الخمس من الجهات الست. لهذا يعني دعاء المعروف: اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. من جميع الجهات الست. أي لله لله. أي هذا الحب الطبيعي، هذا الحب الطبيعي. لكن الحب الإرادي، الحب الإرادي أنت لا تريد أن تحب شخصا إلا لأنه قريب من الله. الحب اللي في يدك عبر عنه بأي أسلوب. لكن الحب اللي لا إرادي لست مؤاخذا فيه: حب المشاكلة، حب المواطنة، حب المجانسة، أي نعم، حب الزمالة، هذا حب طبيعي لكن لا يصل بك إلى الحب الإرادي، نعم، إلا أن يكون موظفا لما يحبه الله، تحب ما يحبه الله ورسوله. طبعا المجنون ما يحب ولا يبغض، الله المستعان. نعم. لا فاهم. نعم نعم يا شيخ. قال السيوطي في التوشيح، قال السيوطي في التوشيح، كتاب التوشيح، نعم: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه وأثبت له إليه. لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. نعم. أي نعم. وقال النووي: لكن حقيقة هذا فيه يعني نظر، لأن السيوطي يرى أن هذا استعارة تخيلية، يعني ليس حلاوة حقيقية، يعني فيها لفة شوي. والحقيقة أن الإيمان له حلاوة خاصة بالإيمان، يعني هذه الحلاوة تختلف حقيقتها عن حلاوة الحلو الآخر، عن حلاوة العسل أو غيره. فالحقائق متعددة، وكل حقيقة يعني لها حدودها. فحلاوة العسل حقيقية، حلاوة السكر حقيقية لكن لا تشبه حلاوة العسل، حلاوة الإيمان حقيقية لكن لا تشبه حلاوة المحسوسات. أي نعم، لكن لا تشبه حلاوة المحسوسات. فالسيوطي غفر الله لنا وله يعني فيه نعم فيه نظر الكلام، ها؟ فيه نظر يعني الكلام فيه نظر، نعم فيه نظر، لأنه هذا حقيقة. أي نعم. وقال النووي، كلام النووي أحسن معنى حلاوة الإيمان. وقال النووي معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق. وتحمل المشاق، نعم هذا معنى حلاوة الإيمان، هذا أحسن كلام النووي. وإيثار ذلك وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، نعم، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، نعم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال أيضا فيه شيء من التأويل، فيه شيء من التأويل. محبة العبد لله ليست مقصورة على فعل طاعته وترك مخالفته، بل محبة حقيقية، العبد يحب الله عز وجل لما يغذوه به من نعمه، يحبه حبا حقيقيا. أي نعم، لا يشبه محبة غيره إذا عرف صفات الله وأسماءه التي ليس كمثلها شيء سبحانه وتعالى. أي نعم، ليست مقصورة محبة العبد، لكن من لوازمها أن يفعل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه من لوازم المحبة. أي نعم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله أن يكون الله ألا يزيد بالبر، وش معنى هالكلام؟ يعني أنا أحبك في الله، لو أهديت علي وبررتني لا يؤثر هذا في زيادة حبي لك في الله، لأنك يعني علاقتك بالله واحدة، لكن لو نقصت علاقتك بالله نقصت محبتي لك. أما مثلا برك لي بأمور الدنيا فهي لا تزيد هذه المحبة، وكذلك لو جفوتني وأنت على استقامة فإن ذلك لا ينقص محبتي لك. أعيد العبارة. نعم، يحيى بن معاذ قال أبو زكريا الرازي الواعظ الزاهد، نعم، حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. ولا ينقص بالجفاء. عندك الجفاء؟ بالجفاء، نعم. أي نعم، يعني واضح. مثلا أنا أحب شخص من عباد الله من أولياء الله، فلو أعطاني هذا الشخص هدية نقود غيرها من أمور الدنيا، هذا لا يزيد في محبتي له، لأن محبتي له من أجل قربه من الله عز وجل، من أجل طاعته لله، من أجل أنه من أولياء الله. فكون يعطيني أمر من أمور الدنيا أنا لست أحبه على الدنيا، إنما أحبه على طاعة الله، فهو لا يزيد من هذه الناحية من هذه الوجهة. ولو جفاني هذا الولي وهو على استقامة أيضا لا ينقص محبتي له، لأنه ما نقص في ولايته لله. هذا معنى كلام يحيى ابن معاذ رحمه الله. لكن يا شيخ، واضح؟ لكن يا شيخ النفوس مجبولة. النفوس يعني جيتنا عاد في الحب الطبيعي. الحب الطبيعي لا تخلط بينه وبين الحب الإرادي. هنا إذا كانت النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها فاجعل نفسك مسلمة، تحب من أطاع الله وتبغض من عصى الله فقط. أي نعم، حتى من عصى الله لو يعطيك الدنيا كلها ما يمكن أن تحبه وهو على المعصية. أي نعم، ما تكون مثل بعض الناس يقول حنا نحب مثلا يعني السعوديين عشان فلوسهم. لا، إنما تحبهم علشان قربهم أو علشان طاعتهم لله عز وجل بقدرها. أي نعم. وش عند هذا المعترض؟ نعم أنت منين؟ أنت من ليبيا؟ أيه معروف. نعم اسمع اسمع اسمع يا أخي اسمع اسمع. نعم مرتبة. نعم وأنا أقول مرتبة في حب طبيعي وفي حب تعبدي. أي وفي حب تعبدي. أي نعم وفيه حب ما يحبه الله ويحبه رسوله. هذا حب العبادة. أي نعم حب العبادة وهو طاعة لله وحق لمن شرع الله عليك أن تحبه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أولياء الله مثل الوالدين. هذا حب طبيعي. الولد حب طبيعي. نعم هو مراتب الحب وسيأتي إن شاء الله لعله سيأتي تفصيل ذلك. أي نعم نعم. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه. جاءت يا شيخ. يعني بالسوى مما سوى الله يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه زوجة ولد مواطن. طبعا مواطنك في البلد جارك ستحب لأنه هذا بالطبع حب طبعي. أي نعم فحبك لله يعني يكون الله ورسوله أحب إليك حتى من نفسك. يخرج حظ نفسك من حبك لله عز وجل إذا اقتضى حبك لله أن تخرج من مالك ودارك وولدك لإعلاء كلمة الله خرجت لكن وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه. نعم كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها. والمال والأزواج ونحوها. نعم هذه محبة طبعية فيكون محبتك لله ولرسوله أحب من مما تحبه لطبعك يعني المساكن والأوطان والمال والزوجات والأولاد. هذا حب طبعي فأنت تخرج من طبعك إلى إلى إلى إلى ديانتك إلى التعبد لله عز وجل. نعم أحب هنا على بابها. فتكون أحب هنا على بابها. وش معنى أحب هنا على بابها؟ لأن محبة الولد ليست عبادة وكذلك المال يعني الطبعية والأزواج ونحوها. إذا لم تقدم محبة الولد والمال والأزواج ونحوها على طاعة الله فهذه ليست محبة تعبدية محبة طبعية. فتكون أحب هنا على بابها أن يكون الله ورسوله أحب يعني لأنه محبة الله محبة تعبدية محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة دينية شرعية تابعة لمحبة الله عز وجل ليست مساوية لمحبة الله. ليست محبة الرسول محبة تعبدية ولكنها عبادة لله وحق للرسول أن تقدم أمره على هواك وعلى يعني على مصلحة نفسك وعلى مصلحة ولدك وعلى إلى آخره. أي نعم كما تقدم في أثر عمر. فتكون أحب هنا على بابها يعني ليس فيه اشتراك في العبادة إنما في فصل بين المحبة الطبيعية والمحبة الشرعية والتعبدية. لعله واضح إن شاء الله. نعم وقال الخطابي المراد بالمحبة هنا افهم يا شيخ حب الاختيار وليس حب الطبع. نعم حب الاختيار لا حب الطبع نعم. كذا قال وكلامه صحيح. نعم وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله. وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم. أي نعم لا بد أن يكون القلب مليء بحب الله لا يدخل في القلب محبة لغيره تعبدية. الهندي يعني لما يقول ما في قلبي إلا الله هو صحيح باعتبار يعني أن قلبي امتلأ بحب الله التعبدي ولم يكن فيه محل لعبادة غيره. لا بقول لعبادة غيره تكون أوضح. أي نعم نعم. فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما طبعا الحديث هذا مرسل، يقول المعلق قطعة من حديث مرسل أخرجه البيهقي في الدلائل وذكره ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم. أحب الله بكل قلوبكم. نعم. فمن علامات محبة الله، فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. نعم. ومن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. نعم. ويؤثر مرضاته ويؤثر مرضاته على ما سواه. نعم. ويسعى فيما يرضيه ما استطاع ويبعد عما حرمه. كلها معطوفة على أن الناصبة. نعم. لفعل المضارع. نعم. ويبعد عما حرمه ويكره أشد الكراهة ويكرهه أشد الكراهة. نعم. ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة الرسول اتحدت مع طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، بمعنى أن الرسول لا يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عن نهي الله، فطاعته هنا اتحدت بطاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أي نعم. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله نعم. فإن محبة الرسول من لوازم يمكن عندك محبته لكن عندي على عدم محبة الله ورسوله، ماشي المعنى واحد. فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله. الأصل هو محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله. من يزعم أنه يحب الرسول لكن لا يحب الله كاذب، لكن من أحب الله حقيقة وهو صادق في حبه الله لا بد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لوازم محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومحبة الرسول تتضمن محبة الله. فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا. يعني من لا يحب الله ولا يطيعه فهو لا يحب الرسول ولا يطيعه، وإن أقام له الموالد وأي نعم زعم أنه يحبه ونعم وتقرب إليه بما لم يشرعه. نعم. قل إن كنتم تحبون الله، كما في آية المحنة. ما هي آية المحنة ونظائرها يا شيخ عمر؟ آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأن قوم ادعوا أو قالوا يا ليتنا يعني نعلم ما يحبه الله فنعمله، فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوني يعني فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ليس الشأن أنك تحب الله، قد تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. كيف يحبك الله إذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. كما في آية المحنة ونظائرها والله المستعان. قال نعم. شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. نعم. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. أي نعم. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهي والمشتهى. يعني إذا ذاق العسل تلذذ. اللذة تكون بعد ماذا؟ عقيب إدراك الملائم، لأن العسل يلائم الشخص. كذلك من يصلي ويذكر الله عز وجل وهو صادق في هذا يجد لذة، بحيث أنه يعني لا يشتهي أن يفارق هذه الحال إلا لأمر يعني طبيعي يضطره. أي نعم، لأنه يلائمه ذكر الله، يلائم العبد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئنان القلب يلائم صاحب القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، طمأنينة القلب إنما هي بذكر الله. فالذي يصلي ويتعبد ويسير في محاب الله عز وجل ويتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض يحبه الله، كما في حديث الذي يسمونه حديث الولي: من عادى لي وليا نعم فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. أي نعم. فهذا ألف عليه الشوكاني، الشيخ الإمام الشوكاني، مؤلفا اسمه قطر الولي على حديث قطر الولي على حديث الولي، أو بنحو هذا العنوان. أي نعم. قال: فحلاوة قطر الولي، يعني القطر لما يكون متوالي على حديث الولي. نعم، بهذا المعنى. هو مؤلف جيد لإمام الشوكاني على هذا الحديث. نعم. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله. أي فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله. نعم، وهذه لا شك يذوقها المؤمن. نعم، لكن ذوق خاص يعني يشتهيها. وذلك بثلاثة أمور. نعم، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع تفريغها. الغين غلط هنا، النقطة هنا امسحها. وتفريعها. ها؟ أي نعم. تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع تكميل هذه المحبة بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. نعم، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب. نعم، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. هنا المحب يحب من يطيعه. تزعم محبة الله وأنت يعني عمرك، هذا في القياس بديع كما يقول الشافعي: فإن المحب لمن يحب مطيعه. نعم، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته، كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي. نعم. قلت: وتفريعها. هذا تفريعه. نعم. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أين؟ قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان. نعم. كما يكره أن يقذف في النار. انتهى. أين؟ قوله هذا من فروع محبة الله أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا من فروع محبة الله. أي نعم، الأصل هو محبة الله. نعم. قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الله سبحانه وتعالى، فيه جمع ضمير الله سبحانه وتعالى وضمير رسوله، وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم مما سواهما. نعم. وفيه قولان. نعم. أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر إيماء. أي نعم، إيماء إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، من المحبتين، يعني يقصد القدر المشترك، القدر المشترك يعلو محبة كل شيء سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني هذا القدر المشترك، ولهذا قال المجموع المركب من المحبتين، المجموع المركب من المحبتين، وطبعا المحبتين بينهما قدر مشترك وهو المجموع المركب منهما، وبينهما قدر فارق وهو أن محبة الله لا تشبه لا ت... يعني محبة الله محبة تعبد، ومحبة غيره وفق ما شرعه الله هي عبادة لله وإكرام لهذا المحبوب وليست عبادة لهذا المحبوب. نحن مثلا نحب بيت الله، فليس محبتنا بيت الله وطوافنا حول الكعبة عبادة للكعبة، إنما هو عبادة لله، وهو حق يعني هذا البيت المعظم. كذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبادة لله وهو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، محبة أولياء الله من هذا القبيل، لكن بحسب كل بحسبه وبقدره. أي نعم، لأن كل واحدة لا كل واحدة من الاثنتين فإنها وحدها لاغية. نعم، يعني محبة الرسول دون محبة الله لاغية، محبة الله دون محبة الرسول لاغية. أي نعم، ليست صحيحة. أي نعم، فالمجموع المركب هو القدر المشترك وهو مطلوب، والقدر المشترك المطلوب لا بد أيضا من الإتيان بالقدر الفارق، وهو ما يخص الله عز وجل وما يخص رسوله صلى الله عليه وسلم وفق شرع الله. نعم. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. أي من المعطوفين في الحكم، لأن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم أيا كانت هذه المعصية في أي شيء، نعم، يستلزم الغواية، ومعصية الله عز وجل تستلزم الغواية، يعني ليس فيه قدر مشترك هو الذي يستلزم الغواية فقط، بل كل من المعصية، كل واحدة من المعصيتين يستلزم الغواية. ولهذا أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على خطيب القوم لما جمع الضمير في المعصية، ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس خطيب، وسيأتي بئس خطيب القوم أنت. نعم. شوف حديث عدي بن حاتم ولفظه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. أخرجه مسلم. نعم، من يطع الله ورسوله أفرد فأقره على ذلك فقد رشد، ومن يعصهما، السبب في هذا أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي الغواية، ومعصية الله تقتضي الغواية، إذا عصى الله فقد غوى، إذا عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد غوى. ليس يعني الرسول فقد غوى رائحة الخوارج. نعم، شوف معصية الرسول على الإطلاق، من عصى الرسول على اللهم صل وسلم رسول الله. رسول الله لا يطالبنا بأمورنا الخاصة أن نطيعه، لا يطالبنا بأمور لا يطالبنا بأمورنا الخاصة، ولا يغضب علينا ولا يراها معصية، إنما الذي هو معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخالف هديه، أي فيما يخالف هديه. إيه، ولهذا لما ذكر لهم مسألة توبير النخل هنا قال ما أرى أنه يفيد شيئا، فأصبح النخل شيصا لم يصلح. قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، إذا حدثتكم عن الله أي نعم، وإذا حدثتكم فيعني عليكم السمع والطاعة، أما إذا حدثتكم عن أمور الدنيا فأنتم أعلموا بأمور دنياكم. هذه فصلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج يعني توقفنا عنده. أي نعم. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. نعم، عادية ما فيها شيء، من عصى الرسول لأنه رسول فقد غوى، ما قال من عصى البشر، ما قال من عصى البشر. إيه يعني خلك، أنا بلجئك إلى فكرك. نعم، أي نعم، ما قال من عصى البشر، من عصى بشرية، من عصى في البشرية ما يقتضيه الطبع، قال من عصى الرسول. طبعا اللي يعصي رسول الله وش يصير؟ غاوي. أي نعم، واضح؟ لا تأخذ في نفسك عليه، أنا سأقص عليك. أي نعم. فإن رسوب العلم في نفراته، نعم، أو رسوخ العلم في نفراته. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. قوله كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا، وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. أي نعم، البيت الذي ذكرته شطرة، أوله أصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوخ العلم في نفراته. أي نعم، الزيات أحد القراء السبعة ما كانوا ينقطون الحروف، فقرأ وأبوه زيات يبيع الزيت، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، شوف لا ريب فيه، هو ما فيها نقط، فقرأها بناء يعني على ما استوحاه من مهنة أبيه، أبو بياع يبيع الزيت، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فأعطاه أبوه يعني ضربة على صابره، أعطاه ضربة أوجعه فيها وقال له قم يا بني وخذ القرآن عن أهله، أو تعلم القرآن عن أهله، لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، يعني لا تأخذ العلم من الصحف ومن أصحاب الجرائد. أي نعم، إنما خذه من أهله، فلا تأخذ القرآن عن مصحفي، بس يأخذ المصحف ويقرأ. أي نعم، ولا العلم عن صحفي، خذه عن أهله. فصار أحد القراء السبعة، يعني هذه الضربة نبهته. أي نعم، هذه القسوة من أبيه يعني أتقن العلم حتى أصبح من أحد القراء السبعة المتقنين. أي نعم، وكذلك يعني جرى لبعض النحات وبعض، أي نعم، حينما غلطوا فطلب العلم علم النحو حتى لا يغلط، والله المستعان. على كل حال أحسن أفضل هؤلاء من تعلم العلم يعني لغرض، ثم إن الله هداه ووظف هذا العلم لابتغاء مرضات الله عز وجل. طلبنا العلم يعني بعضهم يقول طلبنا العلم يعني لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. نعم. قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه. لا يجد، نعم. ولفظه لا يعني يجد، نقف عند كلمة لا يجد، معناه أنه يجد الحلاوة. نعم. ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. في رسالة للشيخ ابن سهدي رحمه الله اسمها شجرة الإيمان، يعني ركز على حلاوة الإيمان وقال للإيمان حلاوة حقيقة. نعم. وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. نعم. وحتى يكون الله ورسوله، وحتى أن يكون الله، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. نعم. لو سألتك وقلت لك عرف لي المحبة، أي نعم، تقول عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة لله تعالى ولوازم ذلك. نعم. قال الشاعر أهاب أهابك، أهابك، أهابك إجلالا، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، ملء عين حبيبها. وهذا الشاعر ضال. أي نعم، الشاعر هذا كلامه يعني هو يتغزل بامرأة أو يتقرب إلى امرأة ويقول أهابك إجلالا وما بك قدرة، وما بك قدرة علي. لكن هذا يختلف، الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، أهابه إجلالا وهو علي قدير وعلى كل شيء قدير، إجلالا ومهابة ومخافة وخشية ونعم حبا ورجاء، كل هذا لابد من أركان التعبد الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. أي نعم. طبعا هو الشيخ أراد يعني بهذا بيت الشعر أن نتصور المعنى، أن نفهم المعنى فقط، وإلا ليس يعني ليس يقر، لا يقر هذا البيت بالنسبة يعني في جناب الله عز وجل، فالله يعني قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أي نعم، الأولى نعم أن يكون الله هو ملء العين وطمأنينة القلب وأنسه. نعم. قال المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ما أدري هذا البيت من كلام مجنون ليلى. إيه صحيح، مجنون، إذن مجنون ليلى. إيه نعم، يعني الشيخ أراد بس أن يعني يقرب لنا المعنى، وإلا طبعا لا يصح أن ينزل هذا البيت على جناب الله عز وجل. إيه نعم، فإن الله على كل شيء قدير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله. هذا حديث ابن عباس الذي وعدنا به. أي نعم، وعدنا به قبل قليل. ماذا؟ أي نعم، ماذا قال؟ أي نعم. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، حتى يحب لله، نعم، ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. نعم. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. الله المستعان، هذا في وقت ابن عباس رضي الله عنهما. وقد صارت مؤاخاة عامة الناس، مؤاخاة الناس صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم، رواه ابن جرير. نعم، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. أيه. قوله من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك قوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه. وأبغض من يبغض صحابة رسول الله وإن كانوا أقرب الناس إليه. نعم. كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. قوله ووالى في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى. نعم. فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. سنت. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها. نعم. وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه فمقل ومستكثر ومحروم. محروم لا حق إلا بالله. نعم. أنت يحتاج أنا ما قلنا اتفقنا أنه في محبة طبيعية ليش أخليك منها علشان تغالطني؟ لا أنا لا شوف اتفقنا أنه في محبة طبيعية غير المحبة الاختيارية التعبدية. إيه فرق بينهن ويزول الإشكال. يعني إيش لو نقصت واحدة؟ أنت ما تحب يعني ما تحب المسلمين لإسلامهم خلاص تحبهم لله. لا ما هو تحب يعني حتى ولو كانوا ولو كان هؤلاء ليسوا أقرباء لك إيه تحبهم لأنهم مسلمين حتى لو كانوا مثلا بعيدين. إذن هذا الحب في الله. وتبغض الكفار تبغض اليهود أي نعم ولو كان أو الفساق ولو كانوا أقرب قريب لو كانوا أولادك ما يصلون تكرههم خلاص. هذه الحمد لله لا أطمئن. الله يوفقك. نعم والجميع يوفقنا جميعا. نعم استمر. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. أي توليه لعبده. وولاية بفتح الواو لا غير أي الأخوة والمحبة والنصرة وبالكسر الإمارة. والمراد هنا الولاية بالكسر الإمارة وأما بالفتح فهي الأخوة والمحبة والنصرة. نعم. والمراد هنا الأول الأخوة والمحبة والنصرة الأول. نعم. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. نعم. فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله الولاية لله. نعم. وفي حديث آخر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل رواه الطبراني. نعم. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثر صلاته وصومه. شوف عبر هنا بالذوق معنى يذوق الحلاوة. نعم لكن خاصة حتى يكون كذلك. نعم. حتى يكون كذلك أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. نعم. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا من أحب لله يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود. نعم. قوله وقد سارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا أي لا ينفعهم بل يضرهم كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة. نعم

فضلا عن تقديم قول غيره عليه، فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه وبين ربه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه. نعم، نسبة العبودية هي النسبة التي بيننا وبين الله فقط، إفراده بالعبادة. نعم، إذا قال بعض الكتاب وبعض يقول لا نسب بيننا وبين الله، نقول لا، النسب الذي بيننا وبين الله هو أن نفرده بالعبادة، أن نفرده بالعبادة. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني كأنه عهد إذا وفى به العبد لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا به، فإن الله سبحانه وتعالى يوفي له بعهده. نعم، وهي نسبة العبودية، نسبة بين العبد وبين ربه، نسبة العبودية. نعم، وهي آخيته، وهي آخيته، وهي آخيته التي يعني رابطته، مثل الفرس لما تربطها برابط، مثل الفرس لما تربطها برابط ولها حبل طويل يأخذ طولة ثم يرجع إلى إلى إلى نعم إلى إلى رابطته، إلى مرجعه. فكذلك المسلم لو حصل ما حصل هو يرجع إلى أصل التوحيد الذي في قلبه، وإفراد العبادة، إفراد الله بالعبادة. نعم، هذا معنى كلام ابن القيم. نعم، وهي آخيته، آخيته، وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه. نعم، ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. نعم، وقد قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا، وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا من ابن القيم في رسالة التبوكية صفحة 57. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله المستعان. أنا ما أدري كاتبة في البيت ولا كاتبة، يعني كان كاتبة في الدرس فهو ما استمع للدرس، أن كتبها في البيت فهذا سؤال يعني بيت بنهار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين، جزاك الله خير واستجاب دعاك وجزاك خيرا. ما أدري، يقول سؤال أشغلني كثيرا وأشغل تفكيري بين الحلة والحرمة، لأني أعمل في المجال الصحي فني، علما أن الفنيين يأخذون بدل إيش تفرغ أو بدل ضرر 20% من الراتب، في الراتب الدوام يبدأ 7:30 وينتهي 4:30، ولكن في الحقيقة الدوام الفعلي يبدأ 8 وينتهي 3، وهذا في أكثر من مستشفى، ومع هذا نظم زملائي في العمل برنامج الدوام على هيئة نظام استدعاء بحيث يداوم الجميع إلا واحد، يكون تحت الاستدعاء مدة أسبوع، وبعدها يأتي الزميل التالي في الأسبوع التالي، وهذا النظام وافق عليه مدير المستشفى والقطاع والمتابعة ورئيس القسم، ولكن في حقيقة الأمر الواحد منا يأخذ هذا الأسبوع في إجازة مع علم الإدارة بذلك، لأنه طول الكلام، لأنه لا توجد حالات استدعاء، ولو حصل استدعاء يغطي الزملاء المتواجدون. وسألني يوم من الأيام مسؤول المتابعة لماذا لا تنضم إلى زملائك، يقول هل إذا دخلت مع زملائي هل علي حرج وهل يكون راتبي حراما؟ وكذلك من بداية الدوام ونهاية. يا أخي إذا كان مثلا مثل ما تقول مدير المستشفى والقطاع اللي يتبعه المستشفى إذا كان مستشفى خاص، وكذلك رئيس المتابعة ورئيس القسم كلهم يعني يعلمون ذلك وهو مستشفى خاص، فلا حرج عليك. لكن إذا كان مستشفى حكومي لابد من استشارة وزارة الصحة، لابد من الأخذ وزارة الصحة ويعني السير على نظام وزارة الصحة. أي نعم. يقول إنه يعني البداية الفعلية 8 وأنا سجل 7:30 وينتهي 3 عصرا ويسجله 4:30، هذا خلاف الحقيقة. على كل حال إذا كنت أنت والرؤساء متفقين على هذا فقد اتفقتم على فساد إداري، تلاحقكم هيئة مكافحة الفساد، والله المستعان. نعم.